بسم الله. انت مش زعلان؟ انت مش زعلان؟ انت مش زعلان؟ انت مش زعلان؟ السؤال ده شاغل بالي من زمن، لما تعرفوا ايه السبب هتتسألوا معايا فعلا. انت مش زعلان؟ أريدوا حيالي، أريدوا إبالي، دعوني فإني أبيه. بنوجه السؤال لواحد ما شاء الله طول بعرض ماشي، تشوفه تخاف منه وتلاقيه ماشي بجنبه مراته في منتهى التبرج، والعيون كلها بتنهش في هذا اللحم الذي يظهر منه أكثر مما يخفي، وكل يشتهي وكل يتمنى في الحرام وهو ماشي مش عارف. عايز أسأله، لا بجد والله، أنت مش زعلان؟ بنوجه السؤال لرجل يجلس في البيت ما شاء الله بيحافظ على الصلوات كلها وبيصوم وبيزكي، وبنته بتخرج أمام عينه في منتهى التبرج حتى تظهر منها العورة المغلظة، هو مش عارف رايحة فين ولا حتى جاية منين، خارجة بهذا الوضع المزري. بجد والله أنت مش زعلان؟ أكيد كلكم دلوقتي هتتسألوا معايا فعلا، أنت مش زعلان؟ يا وليد الحبيب، يا أم الحبيب، أنتم مش زعلانين؟ مش زعلانين إن بنتكم خارجة بهذه الملابس الصارخة الفاضحة؟ مش زعلان؟ مش خايف عليها إنها هتقابل ربنا بالمنظر المشين ده؟ بلاش يا سيدي، مش خايف عليها هي ذات نفسها من الشباب؟ مش خايف عليها ان يتعرض لها حد بسوء؟ تقول لي يا عم قلت لك دي صغيره. ايها الاباء، بنت ما كملتش تقريبا 10 سنين واغتصبوها، يعني حتى ما فيهاش اي مظهر من مظاهر الانوثه واغتصبوها. مش خايف عليها اللي كل مظاهر الانوثه بانت عليها؟ ومش كده وبس، لا خارجه بتظهر كل هذه المفاسد. لا بجد والله، انت مش زعلان؟ ان 20,000 حاله اغتصاب وتحرش جنسي ترتكب في مصر سنويا. هتقول يا سيدي بس تتجوز وان شاء الله تتحج، يعني انت بتعريها عشان تتجوز؟ طب خليها جنب، طب خليها جنب، ودينا شايفين بنات 30 و40 سنه ولسه قاعدين في البيوت. ان دلوقتي اللي بتتجوز البنت الملتزمه المحجبه الغافله، والله ثم والله ثم والله هذه هي التي يرضاها الفاسق قبل المتدين. الشباب خلاص وجدوا من الخليلات ما يغني عن الحليلات، خلاص بقى بيمشي بقى بيحب وبيعمل كل اللي هو عايزه بدون اي مسؤوليات، هيتجوز ليه؟ بالله عليك انت يعني اتجوزت امها ازاي؟ اظن يعني في الاغلب ما شفتهاش الا يوم الزواج، او ما شفتهاش الا مره ومرتين قبل الزواج. لا بجد والله، انت مش زعلان؟ ما هذا البلاء المتلاطم الذي نعيشه؟ اين ذهب الحياء؟ واين ضاعت المروءة؟ اين الغيره من بيوت هيأت لبناتها اجواء الفتنه وتركت لهم الحبل على الغارب؟ يفعلن ما يشاء، وممكن يبقى شايفك وانت بتبص لبنته وعادي، وممكن لو بصيت له وهو شايفك ان بصص على بنته يروح مودي وشه الناحيه الثانيه عشان يعمل نفسه ان هو مش واخد باله. بجد انت مش زعلان؟ مش خايف ان حد يضحك عليها في الجامعه ويتجوزها جواز عرفي؟ تقول لي لا بنتي والحمد لله محافظه. 130,000 حاله زواج عرفي في الجامعات المصريه، وبحسب الإحصائية فإن هناك 14,000 طفل من مجهول النسب هم نتاج هذا النوع من الزواج. هيقول الحمد لله أنا أخليت مسؤوليتي تجاه هذه البنت، ليها راجل روح وكلمه. أنت مش زعلان؟ يا سيدي يا حبيبي يا زوجها. مش زعلان؟ هتقول لي تاني؟ آه تاني. أنت مش زعلان إن مراتك خارجة بالشكل ده؟ يعني بتزينها عشان الناس تتفرج عليها وتبقى ماشي كده والناس كلها عمالة تبص وتنهش في اللحم وتنهش في عرضك وكلهم يتمنوها في الحرام؟ لا بجد والله، أنت مش زعلان؟ بلاش انت يا سيدي يا ابوها، بلاش انت يا امها، وبلاش انت يا زوج، انت ايتها الاخت المسلمه انت مش زعلانه؟ هتقول لنا كمان؟ اه انت كمان. مش زعلانه ان محدش زعلان عليكي؟ مش زعلانه ان محدش غيران عليكي؟ مش زعلانه ان محدش قلبه عليكي؟ مش زعلانه ان الناس كلها عماله تنهش في اللحم؟ مش زعلانه ان مفيش حد خايف عليكي من نار جهنم؟ ما علاقه العري بالبناء والتنميه؟ ما علاقه الخلوه والاختلاط بالتقدم والمدنيه؟ ما علاقه اتباع الشهوات بالحريه والمساواه؟ ما علاقه اتباع الموضه استفادة من طاقات المرأة وخبرتها؟ ما علاقة حجاب المرأة بخدمة المجتمع وتربية أجياله؟ دراسة أمريكية تدعو للاقتداء بالمرأة المسلمة، وذلك كسبيل للقضاء على الانحلال الخلقي والأمراض الخطيرة السائدة في الولايات المتحدة والمجتمعات الغربية. أختاه بالله عليك حافظي على عرق. بالله عليك كفي عنا هذا الأذى. بالله عليك تحشمي. بالله عليك تحجبي. قولي لهم أنا لست ملعوبة في يديكم، تريدون أن تعبثوا بي حيالي، فألقي حجابي وأخرج ألقى قطيع الذئاب وبعض الكلاب، فتنهاشني فأكون الضحية، تريدونني أن أكون مطية، أريد السعادة في منزلي لأحفظ نفسي وأسعد زوجي وأرعى بلادي وأرعى بنيي، أريد حياتي أريد إبالي. أنت مش زعلان؟ محاضرة يلقيها فضيلة الشيخ ياسر سلامة، يقدمها لكم إخوانكم في شركة شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة. دعوني دعوني فإني أبي، أريد حيائي أريد إبائي، دعوني دعوني فإني أبي، دعوني دعوني فإني أبي، دعوني دعوني فإني أبي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أنت مش زعلان؟ طبعا كل اللي سمع اسم الشريط تساءل، هو إيه الموضوع بالضبط؟ وإيه الاسم الغريب ده؟ بصراحة السؤال ده شاغل بالي من زمن بعيد، ولما تعرفوا إيه السبب هتتسألوا معايا فعلا أنت مش زعلان؟ مين يا ترى اللي بنوجه له هذا السؤال؟ بنوجه السؤال لواحد ما شاء الله طول بعرض ماشي تشوفه تخاف منه، وتلاقيه ماشي بجنبه مراته في منتهى التبرج، والعيون كلها بتنهش في هذا اللحم الذي يظهر منه أكثر مما يخفي، وكل يشتهي وكل يتمنى في الحرام، وهو ماشي مش عارف. عايز أسأله، لا بجد والله، أنت مش زعلان؟ طب يعني أنت مش متضايق؟ بنوجه السؤال لرجل يجلس في البيت وما شاء الله بيحافظ على الصلوات كلها وبيصوم وبيزكي، وبنته بتخرج أمام عينه في منتهى التبرج حتى تظهر منها العورة المغلظة، وهو مش عارف رايحة فين ولا حتى جاية منين وخارجة بهذا الوضع المزري، بجد والله انت مش زعلان؟ بنوجه السؤال لواحد بنته خارجة للجامعة، وما أدراك ما الجامعة، كل يوم بتخرج وكل يوم بتمشي مع الشباب، وانت عارف، ما تقولش مش عارف، لا بجد والله انت مش زعلان؟ بنوجه السؤال لواحد مراته كل يوم بتخرج تشتغل، كل يوم بتقعد مع زمايلها، وكل يوم الله أعلم ايه اللي بيحصل، وكل يوم قبل ما تروح الشغل قاعدة ساعة قدام المراية عشان تحمر وتصفر، وطبعا انت ما بتشوفش الحاجات دي الا وهي خارجة، تروح الشغل وتجلس مع زمايلها وهات وخد، وممكن يوصلها طبعا في طريقه، وممكن تشكله همها ويشكلها همومه، بجد والله انت مش زعلان؟ اكيد كلكم دلوقتي هتتسألوا معايا فعلا انت مش زعلان؟ تعالوا الاول نخاطب الاباء ونشوف ايه المشكلة. يا وليد الحبيب، يا ام الحبيبة، انتم مش زعلانين؟ مش زعلانين ان بنتكو خارجه بهذه الملابس الصارخه الفاضحه؟ هقول لي يا عم البنت صغيره، خليها تتمتع بشبابها ولما تتجوز تبقى تتحجب بقى. صغيره؟ صغيره ايه يا سيدي، والله البنات دلوقتي 12 و13 سنه واصغر من كده كمان، وبيبقوا في غايه التبرج، تبرج صارخ. وخلاص البنت اتعلمت ازاي تبرز مفاتنها كويس، ما قاعدة طول النهار قدام التلفزيون بتتابع الأهات والأحضان والقبولات والمواعيد، والواد الروش اللي مش مع البنت، والحب والفجر والضعر. اتعلمت ازاي تحب، وتعلمت ازاي تلبس، وتعلمت ازاي تمشي، تعلمت كل حاجة، فما بقتش فارقة كتير صغيرة ولا كبيرة. أحد الدعاة حفظه الله تعالى كان يقول، كان زمان البنت لا تفجر، إذا فجرت يعني، إلا بعد 40 والثلاثين. دلوقتي بنات الابتدائي والإعدادي بقوا حاجة يعني نسأل الله السلامة. وبعدين تتمتع بشبابها إيه؟ أولا من شاب على شيء شاب عليه، صدقني هتفضل كده طول عمرها، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. وبعدين يعني انت تضمن انها تعيش لغاية لما تكبر؟ ياما بنات كانوا في سنها وماتوا، ياما بنات كانوا في اصغر من سنها كمان وماتوا، مش خايف عليها انها هتقابل ربنا بالمنظر المشين ده؟ بلاش يا سيدي، مش خايف عليها هي ذات نفسها من الشباب؟ هتقول لي خاف عليها من ايه؟ مش خايف عليها ان يتعرض لها حد بسوء؟ تقول لي يا عم قلت لك دي صغيره، اهو لسه قريب زي ما سمعنا كلنا بنت ما كملتش تقريبا 10 سنين واغتصبوها، يعني حتى ما فيهاش اي مظهر من مظاهر الانوثه واغتصبوها. مش خايف عليها اللي كل مظاهر الانوثه بنت عليها ومش كده وبس، لا خارجه بتظهر كل هذه المفاتن. مش خايف عليها ان حد يضحك عليها؟ والشباب دلوقتي يعني ما بيرحمش، سعار الجنس مسيطر عليهم، ما بيهموش دلوقتي صغيره ولا كبيره، بقوا ذئاب بشريه بحق، وتعلموا فنون الحب وفنون الايقاع بهؤلاء البنات المسكينات التي يكن بضاعه سهله ميسوره في يد هؤلاء الذئاب. خاف على بنتك ان يغرها شاب اخرق، والبنت زي ما انت عارف سريعه الوقوع بعد سماع هذا الكلام المعسول الذي تسمعه من هؤلاء الذئاب الذين يجيدون هذه الفنون التي يوقعون بها البنات. والله الذي لا اله غيره، لو بتسمع ما يقوله الشباب في خلواتهم لسمعت مهولا مرعبا. اسمع الى هذا الكلام، احصائيه للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة، يقولون فيه أن هناك تزايدا ملحوظا في عمليات اغتصاب الإناث في مصر خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى دخول فئات مهنية لم تكن موجودة من قبل في قائمة الجناه، وعلى رأسهم أطباء ورجال دين ومدرسون ورجال شرطة، وهو ما ينذر بكارثة ويهدد سلامة وأمن المجتمع، فضلا عن انتشار ظاهرة اغتصاب المحارم والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والاغتصاب الجماعي والاغتصاب المقترن بقتل الضحية. وظهرت مؤخرا إحصائية للمركز نفسه تقول إن 20,000 حالة اغتصاب وتحرش جنسي ترتكب في مصر سنويا، أي أن هناك حالتي اغتصاب تتم كل ساعة تقريبا. بالله عليك مش خايف؟ مش خايف عليها أن حد يضحك عليها؟ مش خايف عليها ان حد يغتصبها؟ مش خايف عليها من هذا الكلام الذي سمعته؟ هتقول يا سيدي بس تتجوز وان شاء الله تتحجب، زي ما انت شايف دلوقتي مفيش بنات بتتجوز، فخليها تخرج كده يمكن ربنا يكرمها بعريس. لا اله الا الله، انا لسه قايل لك ان ما تضمنش ان هي ممكن تعيش لغايه لما تتجوز، ده اول شيء. وبعدين من بيده امر الزواج؟ بالله عليك مين اللي بإيده أمر الزواج؟ أنت ولا التبرج ولا الله عز وجل؟ لا والله، اعلم جيدا أن ما عند الله لا ينال بمعصية الله أبدا. تعصيه عشان تنال ما عند الله؟ أبدا والله. وبعدين أنت بتقول إن سوء الزواج بقى صعب، ما سألتش نفسك ليه؟ أنا أقول لك ليه، لأن الشباب خلاص وجدوا من الخليلات ما يغني عن الحليلات، خلاص بقى بيمشي وبقى بيحب وبقى بيضم وبيعمل كل اللي هو عايزه بدون أي مسؤوليات، هيتجوز ليه؟ وبعدين إيه؟ واحدة واثنين وثلاثة وعشرة، خلاص بقى بنات المسلمين كلأ مباح لهؤلاء يفعلون بهن ما يشاءون. هتقولي مش ممكن اللي بتقوله ده، الكلام ده غلط. لا والله، انزل عند اي جامعة وشوف البلاوي السودة المتلتلة اللي هناك، بلاش روح اي جنينة وشوف ايه اللي بيحصل هناك. يعني انا بتسأل، يعني البنات دي مالهمش اهل؟ خلاص يا اخوانا الاباء استقالوا من مهنة التربية وبقوا بيأكلوا وبيشربوا وخلاص، هم بيتجوزوا عشان كده؟ هي دي المهنة بتاعتهم؟ فزي ما حضرتك بتقول ان بتخرج عشان الشباب يشوفها، هو بيشوفها بس مش بيشوفها عشان يتجوزها، لا بيشوفها عشان يمشي معاها، بيشوفها عشان يمتع هذه العين الخائنة بهذه المناظر الخبيثة التي يظهر منها والله العورات المغلظة أكثر من المخففة. الشباب هيتجوز ليه؟ مش بيتجوز عشان يقضي وطره ويعف نفسه ويكف نفسه عن الحرام؟ خلاص الزواج دلوقتي طبعا بقى صعب والحرام بقى سهل، وبعد كده نيجي نبكي ونقول إن بنت حصل لها اللي حصل لها. وبعدين اعلم علم اليقين أن الجزاء من جنس العمل. هتقول لي يعني إيه؟ يعني أنت بتعريها عشان تتجوز؟ طب خليها جنبك، ودينا شايفين بنات 30 و40 سنة ولسه قاعدين في البيوت. بالله عليك ما سألتش نفسك ليه؟ لأن كله بيقول نفس كلمتك، خلي البنت تتجوز. احنا دلوقتي مش شايفين حد بيتجوز إلا والله البنات الملتزمات الدينات الغافلات. بالله عليكم شوفوا وصف ربنا تبارك وتعالى للمرأة بأنها غافلة. قال تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. يعني إيه غفلة؟ سألتش نفسك قبل كده يعني إيه غفلة؟ إنه وصف لطيف محمود، وصف يجسد المجتمع البريء والبيت الطاهر الذي تشب فتياته زهرات ناصعات لا يعرفن الإثم، إنهن غافلات عن لوثات الطباع السافلة. لكن دلوقتي للأسف الشديد البنت في ابتدائي والله عارفة كل حاجة، مش عايز أفصل أكتر من كده، كلكم عارفين. بجد والله إحنا في أزمة، أزمة أخلاق، أزمة غيرة، أزمة تربية، أزمة حقيقية والله. يبقى بقول إن دلوقتي اللي بتتجوز البنت الملتزمة المحجبة الغافلة، والله ثم والله ثم والله هذه هي التي يرضاها الفاسق قبل المتدين، لأنها هي التي تصون عرضه وأولاده وبيته. أما اللي ماشي معاه بقالها سنين صدقني والله عمره ما هيفكر فيها، وعمره ما يفكر أنه يتجوزها أبدا، لأن اللي خانت مرة ممكن تخون ألف حتى لو اتجوزها. يعني أدينا شايفين هذه الأيام الطلاق ليه منتشر في بيوت المسلمين؟ ليه؟ لأنه خلاص زهق منها قبل الجواز، حب وعمل كل حاجة معاها، فبعد الجواز خلاص زهق ومل، فبتبدأ المشاكل وبينتهي الأمر بالطلاق. أما الذي أحبها بعد الزواج وكانت صعبة المنال قبل الزواج فهذا هو الزواج الناجح. فالزواج أساس الحب وليس الحب أساس الزواج. بالله عليك أنت يعني اتجوزت أمها إزاي؟ أظن يعني في الأغلب ما شفتهاش إلا يوم الزواج، أو ما شفتهاش إلا مرة ومرتين قبل الزواج، وما شاء الله 30 و40 سنة زواج وما فيش أي مشاكل إلا المشاكل طبعا العادية اللي بتحصل في أي بيت. يعني أنت مجرب كويس وعارف كويس. هتقول لي بصراحة أنا ما بشوفهاش وهي نازلة من البيت باللبس ده. يا راجل مش ممكن. طيب مين اللي اشترالها اللبس ده؟ هتقول لي أمها. طيب وحضرتك شغال إيه؟ يعني شغال إيه في البيت يعني؟ ده أنت المفروض الذي بيده مقاليد أمور البيت، أنت رب البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول. هتسأل والله عن هذه البنت يوم القيامة. ممكن تلاقي راجل داخل الجنة وخلاص أعماله كلها كويسة، وتيجي بنته تكون سبب في دخوله جهنم والعياذ بالله تعالى. تقول لي إزاي؟ لأنه هو مسؤول عنها، هيتسئل عنها يوم القيامة. يعني في رجالة والله عايشين في البيت ممولين فقط، يأتي بالمال وفقط، ما يقدرش يفتح بقه في أي حاجة خالص من أمور البيت، ولا حتى في لبس البنت، ولا خارجة ولا رايحة فين ولا جاية منين ولا أي حاجة بالحاجات دي خالص، ما يقدرش يتكلم. حتى الأمهات والله. حدثني أحد الشباب إنه كان ماشي في شارع وبنت ماشية مع أمها في غاية التبرج، حتى لبس البتاع اللي بيسموه البتاع القصير البادي، ولبس البنطلون الساقط، وفعلا هو ساقط. المهم وهي ماشية بطنها باينة، فأمها بتقول لها يا بنتي بطنك باينة غطيها. قالت لها هو كده إذا كان عاجبك. يا الله والله مش ممكن، ما هذا البلاء المتلاطم الذي نعيشه؟ أين ذهب الحياء؟ وأين ضاعت المروءة؟ أين الغيرة من بيوت هيأت لبناتها أجواء الفتنة وتركت لهم الحبل على الغارب يفعلن ما يشأن؟ قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أحمد والنسائي عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. انت عارف مين الديوث؟ الديوث الذي يقر السوء في اهله والعياذ بالله. واي سوء اكثر من اللي احنا فيه ده؟ اي سوء اكثر من الذي نراه ليلا ونهارا؟ والله يعني بتجد الرجل ماشي مع بنته واولاده ومراته وتلاقي البنت مش يعني مش ممكن في منتهى التبرج، يا عم يا سيدي ايه ده، وتلاقي العيون كلها بتنهش في اللحم والقلوب تتمنى وتشتهي في الحرام وهو ماشي غايب عن الوعي في غيبوبة. وممكن يبقى شايفك وانت بتبص لبنته وعادي، وممكن لو بصيت له وهو شايفك ان بصص على بنته يروح مودي وشه الناحية التانية عشان يعمل نفسه ان هو مش واخد باله. يعني ايه ده، ايه اللي بيحصل ده؟ قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والله الذي لا إله غيره أنت مطالب بأن تقي نفسك وأهلك هذه النار التي لا صبر لأحد عليها. هيقول يا سيدي يعني دي خارجة تتعلم، يعني ما تخرجش من البيت؟ يعني بالله عليك أنا عايز أعرف، هتخرج للكلية تتعلم وبعدين هتقعد في البيت تستنى عدلها زي ما بيقولوا ان مفيش شغل؟ انا ما بقولش ان التعليم حرام، بل بالعكس، ولكن ماذا تعلمت المرأة من خروجها؟ تعلمت كل شيء الا التعليم، كل شيء تعلمته الا التعليم اللي هي خارج عشانه. قال المنفلوطي رحمه الله في رسالته الحجاب، يقول: وقلتم لها، اي للمرأة، لابد لك ان تتعلمي لتحسني تربية ولدك والقيام على شؤون بيتك، فتعلمت كل شيء إلا تربية ولدها والقيام على شؤون بيتها. يا سيدي تخرج ما نمنعهاش، لكن تخرج بحجابها، تخرج بعفافها، أتبعها أعرف هي رايحة فين، أعرف هي جاية منين، أعرف ماشية مع مين، أعرف مين أصحابها، أعرف أفتش في شنطتها. هتقول لي إيه؟ أيوة فتش في شنطتها، أعرف ليها علاقات مع شباب، بتمشي مع حد، بتراسل حد، حد بيبعت لها جوابات، معاها تليفونات حد، اعرف. امال انت ايه مسؤوليتك في البيت؟ هتقول لي يا عم هو انا فاضلها؟ كفايه اللي انا فيه، ده انا باجي من الشغل على الاخر مش شايف قدامي. يعني هي دي القوامه؟ هي دي شغلتك في البيت انك تشتغل وتاكلهم وخلاص؟ تشتغل وتجيب لها فلوس عشان تلبس بيها وتخرج تفتن الشباب وخلاص؟ من مقومات القوامه التربيه، انك تربي وتتابع وتوجه، مش عايش في البيت كأنك مش موجود، مش خايف ان حد يضحك عليها في الجامعة ويتجوزها جواز عرفي؟ هتقولي لا بنتي والحمد لله محافظة. اسمع هذا الكلام: كشفت احصاءات عن وجود 1,000,000 حالة زواج عرفي في مصر، واكثر من 14,000 قضية اثبات نسب منظورة امام القضاء. وكشفت احصائيات اخرى 130,000 حالة زواج عرفي في الجامعات المصرية، 130,000 حالة زواج عرفي في الجامعات المصرية. وبحسب الإحصائية فإن هناك 14,000 طفل من مجهول النسب هم نتاج هذا النوع من الزواج. طبعا هو مش زواج، هم يطلقون عليه اسم زواج ولكنه ليس بزواج، إنه زنا. الزواج العرفي هذا الذي يتم في الجامعات زنا وليس بزواج. 130,000 حالة زواج عرفي و 14,000 طفل بمجهول النسب. بالله عليكم أين آباء هؤلاء البنات؟ فين أمهاتهم؟ البنت تتجوز جواز عرفي وتحمل وتخلف وممكن الأب والأم يبقوا مش عارفين أي حاجة عن هذا الموضوع. الأب مشغول في الشغل والأم مشغولة في التلفزيون ومحدش متابع ومحدش يعرف أي حاجة عن البنت. والله لا تسألن عن هذا، والله لا تقفن أمام الله عز وجل ويسألكم عن هذه البنت. أسأل الله عز وجل أن يهدي الآباء لما فيه خير لهم ولأبنائهم ولبناتهم. طيب البنت اتجوزت والحمد لله، ليه بقى مستمر على ما هي فيه من التبرج؟ ما اتجوزت والحمد لله. هيقول الحمد لله أنا أخليت مسؤوليتي تجاه هذه البنت، بقى لها راجل، روح وكلمه. ماشي يا سيدي. طيب يا سيدي يا حبيبي يا زوجها انت مش زعلان؟ هتقولي تاني. تاني. انت مش زعلان ان مراتك خارجه بالشكل ده؟ هيقولي دي مراتي وانا يعني انا متجوزها عشان بحب ان انا اتزين بيها امام الناس، الناس تشوفها كده وتعرف ان انا واد لارج وبعرف انقي. يا راجل، قال سبحانه وتعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. خلق ايه؟ خلق لكم يعني ايه؟ يعني مراتك دي بتاعتك انت وبس، مش بتاعت حد تاني، مش كلأ ومباح لكل الناس. يعني بتزينها عشان الناس تتفرج عليها وتبقى ماشي كده والناس كلها عمالة تبص وتنهش في اللحم وتنهش في عرضك وكلهم يتمنوها في الحرام وانت مش زعلان؟ انت عارف بيقول عليك ايه؟ مش بيقول عليك انك واد لارج، ومش بيقول عليك انك واد ما حصلتش، ومش بيقول عليك انك واد مش ممكن ومنقي حاجة يعني على الفرازة زي ما بيقولوا. ده كلهم انت عارف بيقولوا عليك ايه؟ بيقولوا عليك ما بتغيرش. ده هيقولوا عليك ان انت مش لارج، لا ده اكس اكس لارج كمان. بيقولوا عليك، والله ما عارف اقولك ايه. انت عارف كويس والله ان هم بيقولوا عليك ايه. يعني بالله عليك انت ما بتخافش عليها؟ انا بستغرب جدا جدا لما بلاقي واحد ماشي مع زوجته وفي منتهى التبرج، وبعدين يعني قلبي يعمل نفسه خايف عليها من العربيات، يجي مثلا العربية مثلا تخبطها ولا ماشي مثلا بجانب السيارات يروح شديدها كده لجوه. طب انت مش خايف عليها من نار جهنم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ايوه هتتسئل عن زوجتك، هتتسئل عن زوجتك اللي بتخرج كده لا رقيبة ولا حسيب، والله الذي لا إله غيره. زوجتك مش هتنفعك عندما تقف أمام الله عز وجل فيسألك عن زوجتك. يقول الله تبارك وتعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. والله مش هتنفعك يوم القيامة، بل بالعكس ممكن تكون سبب في دخولك جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. بلاش يا سيدي، مش خايف، مش غيران عليها؟ يعني تبقى ماشي معاها وكل الناس بتبص وكل الناس بتنهش وكل الناس بتتمنى في الحرام. والله كل الناس بتتمناها في الحرام. يعني انا عايز اسالك سؤال، يعني انت مستني ايه عشان تغير عليها؟ جسمها كله باين وكل الناس عماله تتفرج عليها، مستني ايه تاني عشان تغير؟ مستني تشوف فيها ايه عشان تغير عليها؟ اين هذه الغيره التي ذهبت ادراج الرياح؟ احنا كنا بنشوف الواحد لما بس حد يبص لمراته وهي لابسه كامل حجابها ممكن يعمل اي حاجه، ممكن يرتكب جريمه عشان خاطر الموضوع ده حفاظا على عرضه وامرأته. لكن دلوقتي عادي تخرج المرأة تتبرج تعمل أي حاجة ولا رقيبة ولا حسيب. خد الأمثلة دي يمكن الغيرة بتاعتك تتحرك شوية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان شديد الغيرة، وكانت امرأته تخرج فتشهد الصلاة فيكره ذلك فتقول إن هيتني انتهيت، يعني لو أمرتني أن أنا ما أخرجش مش هخرج، فيسكت امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. غيران عليها أن هي راح المسجد، غيران عليها أن هي راح تصلي وخارجة بكامل حجابها. وشوفوا المرأة، إن هيتني انتهيت، مش يعمل اللي عندك وأنا هخرج يعني هخرج وهلبس اللي أنا عايزاه، وممكن تطلب الطلاق بسبب الموضوع ده. لا دي خارجة، خارجة بحجابها وعفافها وخارجة ايه، خارجة للمسجد ومش قادر يستحمل من غيرته رضي الله عنه. ولولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله ما كان سمح لها بالخروج أبدا، رضي الله عن عمر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة فإذا بقصر، فقلت: لمن هذا يا جبريل؟ ورجوت أن يكون لي. قال لعمر. ثم سرت ساعة فإذا بقصر خير من القصر الأول. قال: فقلت: لمن هذا يا جبريل؟ ورجوت أن يكون لي. قال لعمر: وإن فيه لمن الحور العين يا أبا حفص، وما منعني أن أدخله إلا لغيرتك. قال: فغرورقت عين عمر، ثم قال: أما عليك فلم أكن أغار. تخيل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل القصر، وده إيه؟ ده في المنام، لما تذكر غيرة عمر رضي الله عنه. الزبير بن العوام رضي الله عنه تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها زوجته: تزوجني الزبير رضي الله عنه وما له في الأرض مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه. قالت: فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى للناضحة وأعلفه وأسقيه الماء، إلى أن قالت رضي الله عنها: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على ثلثي فرسخ. قالت: فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فدعا لي ثم قال: أخ أخ، يعني للجمل، حتى ينخ الجمل يعني، ثم قال: أخ أخ، ليحملني خلفه، فاستحييت، فمضى صلى الله عليه وسلم، فجئت الزبير فقلت له: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب معه فاستحييت وعرفت غيرتك. فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل أبو بكر بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقني. تخيل، غيران عليها حتى أن هي تكون ماشية في الشارع، بس مش ركبة ورا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لها: مشيك في الشارع كان أشد علي من ركوبك خلف النبي صلى الله عليه وسلم. معاذ بن جبل رضي الله عنه ذكر الخرائطي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يأكل تفاحا ومعه امرأته، فدخل عليه غلام، ولد صغير، فدخل عليه غلام له فناولته تفاحة قد أكلت منها، فأوجعها معاذ ضربا، مسكها دغدغها عشان ادت الغلام تفاحة، غلام صغير اديته تفاحة يأكل منها، قد أكلت منها. وذكر حماد بن زيد عن أيوب عن أبي مليكة أن ابن عمر رضي الله عنهما سمع امرأته تكلم رجلا من وراء جدر بينها وبينه قرابة لا يعلمها ابن عمر، فجمع لها جرائد ثم ضربها حتى أضبت حسيسا. ويرحم الله من قال في غيرته على زوجته: أغار عليك من نفسي ومني ومنك ومن مكانك والزمان، ولو أني خبأتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني. إن كريم العرض ليبذل الغالي والنفيس للدفاع عن شرفه، وإن ذا المروءة الشهم يقدم ثروته ليسد أفواها تتطاول عليه بألسنتها أو تناله ببذيء ألفاظها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات دون عرضه فهو شهيد. تخيل، من مات دون عرضه فهو شهيد، لو حد أراد أهله بسوء فدافع عنهن ثم قتل فهو شهيد. بل إن العرب في الجاهلية والله كانوا يعدون المرأة ذروة شرفهم وعنوان عرضهم، ولذلك فقد تفننوا في حمايتها والحفاظ عليها والدفاع عنها، زوجة وأما، ابنة وأختا، قريبة وجارة، حتى يظل شرفهم سليما من الدنس، ويبقى عرضهم بعيدا من أن يحس أو يجس. حتى وصلت بهم الغيرة والجاهلية أنهم كانوا يؤذون بناتهم مخافة لحوق العار بهم من أجلهم. تخيل، كانوا يقتلون المرأة حية مخافة العار. ودلوقتي العار لحق بكثير من البيوت وهم في غفلة، وهم مش حاسين بأي حاجة. بالله عليكم مستنين إيه؟ بالله عليكم البنات اللي خارجة ديت، يعني أنا مش عارف مستنين إيه عليها؟ أنت يا سيد الزوج شايف مراتك خارجة وعارف ان هي رايحة الشغل وقاعدة ساعة قدام المراية عمالة تحمر وتصفر وخارجة للشغل، بتقابل اصحابها في الشغل، وانتم تعلمون جيدا ما يحدث في العمل بين الزملاء. والله الواحد بيشوف بتكلم زميلها في الشغل كأنه زوجها، والله ما اظنش ان هي بتكلم زوجها كده في البيت. ده لو بتكلم زوجها كده في البيت ما كانش خرج بالبيت ابدا، ما كانش امن جنبها. وتقعد مع زميلها طول النهار، يبعتوا يجيبوا فطار ويفطروا مع بعض ويقعدوا مع بعض ويحكوا مع بعض، وتشكي له همومها ويشكي لها همومه، وقاضى مراتي عملت وقاضى زوجي عمل. وممكن والله الذي لا اله غيره ان يصل الحديث الى اسرار البيوت، بل يصل الحديث الى غرفة النوم. هتقولي مش ممكن، والله الذي لا اله غيره يحدث هذا، يصل الحديث الى غرفة النوم والى ادق خصوصيات الرجل مع المرأة. تخيل ما بين الزمايل في الشغل يحصل كده، وانت عادي مش زعلان مش غيران مش متضايق، لا تحرك ساكنا، يعني امتى هتغير؟ بصراحة انا مش زعلان وبس، ده انا هطأ. تقول نعمات صدقي في كتاب التبرج: وكم من زوج وأب يزعم أنه مسلم وأنه رجل يرافق زوجته وبناته إلى النوادي والملاهي وغيرها، وهن كاسيات عاريات مائلات مميلات، يمشين مشية خليعة تهز الصدور والأرداف وترسل الشعور تداعب الأعناق والأكتاف، ليس خجلا من أن يتهادى بين الغيد الحسان من أهله، بل يفرح إن استرعى جمالهن الأنظار، ويفخر بأن تزوج أو أنجب جمالا جذابا بهر الأبصار، ويطيق أن يرى أو أن يسمع التغزل في زوجه أو ابنته، ولا يبالي بعين ترمقها وقد تتبعها نظرة تفحصها وقبيحة تسمعها. فيا للداهية الدهياء، ترى كم فقد الرجال من رجولتهم حتى أصبحوا أشباه الرجال ولا رجال. فإن الرجولة شخصية وروح وغيرة ونخوة قبل أن تكون خشونة صوت وشاربا ولحية. أهذه هي الرجولة أيها المدعي الرجولة؟ أن تسمح للعيون الدنيئة الطفيلية أن تجسر فتنظر إلى جسم نسائك وتنعم بحسنه ومفاتنه، وكأن هذا الحسن وليمة قد قمت بالدعوة إليها، وكأن هذا الجمال مشاع بينك وبين غيرك من الرجال، حلال مشترك لهم قبل أن يكون حلالك. إنك تغضب يا هذا أشد الغضب ممن يحاول أن يطلع على دخائلك وخصائصك، وتخجل ممن يكشف سرا من أسرارك. فهل هناك أمر أخص بك وسر أقدس وأجدر بالصون من جسم زوجتك وابنتك؟ فويل ثم ويل لأولئك الذين لا يعرفون كرامتهم ولا يحفظون رعيتهم ولا يحسنون القيام على ما استرعاهم الله من الزوجات والبنات كما أمرهم الله. أيها المسلمون، ماذا جرى لعقولكم حتى رضيتم أن تفجر أمامكم نساؤكم وأنتم تنظرون؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإن أعراضكم كأرواحكم وقد فرطتم فيها كثيرا، أفلا تعقلون؟ أيها المسلمون، ما بلغ النساء هذا الحد من الفساد إلا بإغرائكم، وما الله بغافل عما تعملون. فإنه ولاكم أمر نسائكم لتصلحوا الولاية، فأسأتم باستهتاركم، أفلا تتقون؟ أيها المسلمون، لقد أهملتم الرعية وأغفلتم الحذر وشجعتم الغواية وركبتم الخطر، وإن تهلكون إلا أنفسكم وما تشعرون. إنكم لتتمردون على ربكم ولا تبالون بغضبه وعقابه وتلقون بأيديكم إلى التهلكة، فهل أنتم منتهون؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فاتقوا الله أيها المسلمون، ولا تفرطوا في القيام على ما استرعاكم الله من النساء وولاكم أمرهن، بقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء. فقوموا بأقدس واجب كلفكم به، وصونوا أنفسا أمانة أمركم بالمحافظة عليها ورعايتها. وقد حذركم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبهكم إلى مسؤوليتكم بقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فكل أب مسؤول عن ابنته، وكل زوج مسؤول عن زوجه، كما أن كل رجل مسؤول عن نسائه وأولاده، وكل أهل بيته وأسرته، وكل مسلم مسؤول عما كلفه الله به ووضعه في يده وتحت نفوذه وملكه قياده وزمامه، فمن أرخى الزمام كان مسؤولا عن نتيجة إهماله، ولن ينجو مستهتر من عواقب استهتاره، ولا مفرط مقصر من العقاب على تقصيره، ولا مستهين بأمر الله مستخف بغضبه من انتقامه وقصاصه في الدنيا والآخرة. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المسلمون المؤمنون لعلكم تفلحون. هتقول لي غير إزاي؟ الأب يقول أنا بنصح بنتي، والزوج يقول أنا بنصح زوجتي، وخلاص على كده؟ يعني أنت عندك واجب النصيحة بس؟ أنت تملك أن تغير بيدك، الأمر بإيدك مش بإيد حد تاني، أنت الأمر بإيدك أنت، لأن أنت اللي هتتسأل يوم القيامة أمام الله عز وجل. أنت اللي هتقف وحدك وهتسأل وحدك وتحاسب وحدك أمام الله عز وجل. بلاش أنت يا سيدي يا أبوها، وبلاش أنت يا أمها، وبلاش أنت يا زوجها، أنت أيتها الأخت المسلمة، أنت مزعلانة؟ هتقول لنا كمان؟ أنت كمان مزعلانة إن محدش زعلان عليكي؟ مزعلانة إن محدش غيران عليكي؟ مزعلانة إن محدش قلبه عليكي؟ مزعلانة إن مفيش حد خايف عليكي من نار جهنم؟ والله الذي لا إله غيره، ما غار عليكي غير الإسلام، ما حافظ عليكي إلا دينك الذي تفرطين فيه وتبتعدين عنه. مش زعلانة ان الناس كلها عمالة تنهش في لحمك؟ انت فاكرة لما انت بتخرجي متبرجة ان الناس بتحترمك؟ ممكن ان الناس كلها بتحبك، ممكن الناس كلها بتتمناكي في الحرام، ممكن الناس كلها يعني بتعجب بيكي، لكن بتحترمك؟ لا، الناس ما بيحترموش الا المرأة التي تحترم نفسها، التي تحافظ على عرضها، اللي بيحسوا ان شرفها وعرضها غالي عليها، هي دي المرأة اللي بيحترمها الناس. لكن اللي بيحسوا ان عرضها رخيص عليها عمرهم ما بيحترموها ابدا ابدا. هتقول لي ازاي عرضي مش غالي عليا؟ ما هو جسمك ده هو عرضك، عورتك دي اللي انت مبينها هي دي عرضك، يعني في ايه تاني؟ في ايه تاني تطلقي عليه اسم عرضك؟ فأسألك بالله ايتها الاخت المؤمنة، بالله عليك حافظي على عرضك، بالله عليك كفي عنا هذا الاذى، بالله عليك تحشمي، بالله عليك تحجبي، بالله عليك، بالله عليك، بالله عليك، والله الذي لا إله غيره، إنهم لا يريدون منك إلا جسمك. شوف الإعلانات، لا تقوم إلا على امرأة تتخلع وتتكسر وتتغنى وتبين عوراتها. مش زعلانة أنهم بيستخدموك كسلعة، سلعة رخيصة مهينة عشان يروجوا سلعتهم؟ مش زعلانة من كده؟ مش زعلانة أن بقيتي سلعة مهينة في يد هؤلاء العابثين؟ فكيف تفضلين أيتها المسلمة أن تكوني أنيقة خليعة فاتنة على أن تكوني محتشمة محترمة مؤمنة؟ كيف تقدمين جمال جسمك وهندامك على جمال نفسك واحتشامك؟ كيف يهون عليك أن تخفي نور الإيمان في وجهك بغشاء من التزوير ونقاب من الكذب والتزييف؟ كيف تستبدلين جمال الحياء والخفر بقناع الوقاحة؟ إن المرأة التي تواجه الرجال متوقحة بأصباغها مستعرضة لزينتها ولحمها قد تجردت من ثوب الحياء، ففقدت بذلك أكبر جاذبية في جمالها وأجمل زينة لوجهها. فجمال احمرار الحياء على وجه المرأة لا تجاريه الأصباغ، وإن يد الإنسان لتعجز أن تقلد جمالا فطره الله في الروح لا على الظاهر. هيقولوا لك هي دي المدنية، وهو ده التقدم، وهو ده الرقي. أنا عايز أسأل سؤال، ما علاقة العري بالبناء والتنمية؟ ما علاقة الخلوة والاختلاط بالتقدم والمدنية؟ ما علاقة اتباع الشهوات بالحرية والمساواة؟ ما علاقة اتباع الموضة بالاستفادة من طاقات المرأة وخبرتها؟ ما علاقة حجاب المرأة بخدمة المجتمع وتربية أجياله؟ هل المرأة الملتزمة بحجابها الشرعي لا تستطيع أن تخدم مجتمعها وتربي أجياله لأنها محجبة؟ وهل المرأة المسلمة العابدة لربها المستقيمة على شرعه لا تستطيع أن تخدم أمتها لأنها عبدت ربها وأسلمت قيادها إليه؟ لقد تبرجت المرأة وتكشفت في معظم بلاد المسلمين، ومع ذلك لم نسمع أن تطورا حدث، أو مدنية ظهرت، أو صناعة نمت، أو نصرا أحرز. فلماذا يصر هؤلاء على ربط الحضارة والتقدم بتخلي المرأة عن حجابها وحيائها وعفتها. ألا يمكن أن تكون المرأة طبيبة أو معلمة أو مديرة أو أستاذة جامعية أو مشرفة اجتماعية وهي ملتزمة بزيها الشرعي؟ دراسة أمريكية تدعو للاقتداء بالمرأة المسلمة. نصحت دراسة أجرتها جامعة هارفارد الأمريكية النساء في الولايات المتحدة بالاقتداء بالمرأة المسلمة في احتشامها وأخلاقها، وذلك كسبيل للقضاء على الانحلال الخلقي والأمراض الخطيرة السائدة في الولايات المتحدة والمجتمعات الغربية. تخيلي، دراسة أمريكية بتدعو للاقتداء بالمرأة المسلمة في حجابها واحتشامها. وللأسف لا نأخذ من الغرب إلا كل سيء، يعني حتى المرأة المسلمة ما خدتش من الغرب التقدم في العلم، لكن ما أخذت إلا التبرج والسفور والعري والخلاعة والاستهتار. هتقولي لي نعمل إيه؟ طب أنا عايز أتجوز. والله يا أختي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أديكي شايفة بعينك، أصحابك مين فيهم اللي تزوجت؟ هتقولي لي الملتزمات الدينات العفيفات الطاهرات. طب المتبرجات أهو قاعدين جنب آبائهم وأمهاتهم يبكون عليهن وينعون حظهن إلى أن وصلوا سن 30 و40. طب وبعدين؟ هتفضلي سايبة نفسك كده في الدنيا وفي الآخرة؟ هتتمتعي لكن في الحرام، هتحبي لكن في الحرام، ثم إلى نار جهنم والعياذ بالله. فانجو بنفسك أيتها المسلمة، وخافي على نفسك وخافي على عرضك، وقولي لهم أريد حيائي أريد إبائي، دعوني دعوني فإني أبي، أنا لست ألعوبة في يديكم، تريدون أن تعبثوا بشبابي فألقي حجابي، وأخرج ألقى قطيع الذئاب وبعض الكلاب، فتنهشني فأكون الضحية، تريدونني أن أكون مطية، أريد السعادة في منزلي لأحفظ نفسي لأسعد زوجي لأرعى بناتي وأرعى بنية، أريد حيائي أريد إبائي. قالت وهي تذرف دموع الندم. كانت البداية مكالمة هاتفية عفوية، تطورت إلى قصة حب وهمية. أوهمني أنه يحبني وسيتقدم لخطبتي، طلب رؤيتي رفضت، هددني بالهجر بقطع العلاقة، ضعفت، أرسلت له صورتي مع رسالة وردية معطرة توالت الرسائل، طلب مني أن أخرج معه، رفضت بشدة، هددني بالصور بالرسائل المعطرة بصوتي في الهاتف وقد كان يسجله، خرجت معه على أن أعود في أسرع وقت ممكن. لقد عدت، ولكن عدت وأنا أحمل العار. قلت له الزواج الفضيحة، قال لي بكل احتقار وسخرية لا أتزوج فاجرة. وأنت أيتها المرأة العاقلة فاستمعي إلى هذه النصائح، لا تصدقي أن زواجا سوف يتم عن طريق مكالمات هاتفية عابثة، ولو تم فإن مصيره إلى الضياع والفشل والشك والندم. لا تصدقي أن شابا مهما تظاهر بالصدق والإخلاص يحترم فتاة تخون أهلها وتحادثه عبر الهاتف أو تتصل به أو تخرج معه، مهما أظهر لها من الحب وألان لها من القول، فهو إنما يفعل ذلك لأغراض دنيئة لا تخفى على عاقل. لا تصدقي ما يردده أدعياء التقدم أو ما يسمى بتحرير المرأة من أنه لا بد من الحب قبل الزواج، فالحب الحقيقي لا يكون إلا بعد الزواج، وما سواه فهو لهو وضرب من العبث واللعب، فهو حب مزيف ومؤسس على أوهام وأكاذيب، فهو لمجرد الاستمتاع وقضاء الوطر، ثم لا يلبث أن ينهار فتنكشف الحقائق. فيا أيتها الأخت المسلمة، صوني أيتها الشريفة المؤمنة جسمك الطاهر من اعتداء الأعين الزانية، وحصنيه بالاحتشام لتذودي عنه السهام الغازية. فليست الشريفة الطاهرة من لا تسمح لرجل أن يتمتع ببدنها أو أن يلامسه، بل الطاهرة الحقة هي التي لا تسمح لعين أن تقع على جسمها الطاهر فتدنسه، والتي لا تطيق نظرة آثمة تنتهك طهارتها المقدسة. فإن للعفاف والطهارة درجات، كما أن للتهتك والعهر دركات. فهناك عاهرة يتمتع بها الرجل ببدنه، وهناك عاهرة يتمتع بها الرجل بعينه. فيا أختي المسلمة، لا تبيع الجنة بثمن بخس وتشتري الجحيم بثمن غال. تقول نعمات صدقي في كتاب التبرج أيضا، قد يظن الآباء والأمهات أن تبرج بناتهم واستعراض جمالهن يعجل بزواجهن، فيعرضون لذلك بناتهم كما يعرض التاجر سلعته للبيع، ولم يفطن هؤلاء الآباء والأمهات إلى أن الذي يطلب الزواج بابنتهم لجمالها ودلالها ولا يستنكر تجردها من الحياء والاحتشام وخروجها عن آداب الإسلام هو رجل فاسق شهواني يبحث عن جسم جميل خليع ليتمتع، ولا يعبأ ولا يبحث عن قلب سليم تقي ليسعد، فلن يكون هذا الرجل زوجا صالحا كريما. أما الرجل الذي يطلب الزواج الصالح من ابنتهم لتقواها واحتشامها ويعجبه حياؤها وتدينها فهو الرجل المسلم المستقيم، وهو الزوج الصالح الكريم، ولا سعادة حقة بلا تقوى ولا دين. فتقوى الله أس الاستقامة، والاستقامة أس السعادة، ومن يخشى الله لا يخشى منه. فزوجوا ابنتكم من التقي، فإذا أحبها أكرمها، وإذا كرهها لم يظلمها، ولا تزوجوها من حيوان شهواني إذا فرغت منه حاجته وأكلها لحما طرحها ونبذها عظما بدون حياء ولا خوف من الله، لأنه إنما كان ينشد المتعة البهيمية ولا يفهم معنى السعادة الإنسانية. أختي في الله، عودي إلى ربك، عودي إلى دينك، عودي إلى حيائك، عودي إلى عفتك، والله لن ينفعك إلا احتشامك وعفتك، لن ينفعك شاب أغراك بمعسول الكلام. والله يا أختي ما نريد لك إلا الخير، والله ما نريد لك إلا الجنة، والله ما نريد لك إلا جنة الرحمن، والله ما نريد لك إلا رضا الرحمن عز وجل. وأنت أيها الأب المسلم قم من نومك، استيقظ، تابع، وجه ربي. وأنت أيها الزوج المسلم استيقظ مما أنت فيه، زوجتك خلاص بقت بتاعتك ومعاها أولاد كمان، عايزة إيه تاني من الدنيا؟ ليه بتخرجها كده؟ طيب عايزين نعرف إيه هو اللباس الشرعي، عشان في بعض الناس عندهم اعتقادات خاطئة كتيرة جدا جدا في الحجاب الشرعي. أولا صفات الحجاب الشرعي، ألا يصف يعني ما يوصفش الجسم، وألا يشف يعني ما يكونش رقيق، وألا يكون زينة في نفسه يعني ما يكونش هو نفسه زينة، الألوان الحمراء والخضراء والصفراء، يعني البنطلونات والباديهات والبلا الأزرق، كل ده طبعا ما ينفعش. ولا يشف ما يكونش خفيف يبين اللي تحتيه، وألا يكون زينة في نفسه، يعني البنطلونات ما تنفعش، الباديهات ما تنفعش، ولابسة بنطلون وفوقيه جاكيت طويل ما ينفعش، مش هو ده اللباس الشرعي، تكون لابسة طرحة كدوت حوالين رقبتها مش هو ده اللباس الشرعي. امال ايه هو اللباس الشرعي اللي احنا قلنا عليه؟ ان يكون واسع فضفاض لا يجسم العورة ولا يصف ما تحته. تكون لابسة جيبة ضيقة برضو ما ينفعش، اصل في ناس كتيرة جدا جدا يقولك الحمد لله بنتي محجبة، وتكون لابسة جيبة ضيقة ويدوبك عاملة تلفيحة كده على دماغها، مش هو ده الحجاب الشرعي. تكون لابسة بنطلون ويقولك دي بنتي محجبة عشان حاطة طرحة على شعرها، هو ده الحجاب الشرعي الذي أمر الله عز وجل به النساء في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يا أخوانا إحنا عبيد لله ويجب أن نستعمل أخلاق العبيد. جاء رجل إلى بيت بشر بن الحارث أحد السلف الصالح رحمهم الله، جاء الرجل إلى البيت فسمع أغاني وأشياء لا يرضاها الله عز وجل، فطرق الباب فخرجت جارية فقال لها: صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ قالت: بل حر. قال: نعم، لو كان عبدا لاستعمل أخلاق العبيد. هو يقصد حر لنفسه أم عبد لله تبارك وتعالى؟ فإن كان عبدا لله تبارك وتعالى فيجب أن يستعمل أخلاق العبيد. فانصرف الرجل وخرج بشر فسأل الجارية: من؟ فقالت له: رجل كان يسأل صاحب البيت حر أم عبد؟ فقلت له: بل حر. فقال: وماذا قال؟ قالت: قال: نعم، لو كان عبدا لاستعمل أخلاق العبيد. فبكى بشر وجرى وراء الرجل ولحقه وقال له: أعد علي ما قلت. فأعاد عليه الكلام مرة أخرى فمرغ وجهه في التراب وجعل يبكي ويقول: بل عبد، بل عبد. ولم يلبس بشر نعلا بعدها، لأنه عندما خرج وراء الرجل خرج حافيا، فكان يقول: بهذا الحال عرفت ربي عز وجل. فلذلك سمي بشر الحافي. فإني أسألكم بالله عليكم، أنتم أحرار أم عبيد؟ إن كنتم أحرار فهذا شأنكم، وإن كنتم عبيد فبالله عليكم استعملوا أخلاق العبيد. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل فيها النفع والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أريد إبائي، دعوني دعوني فإني أبي، أريد حيائي، أريد إبائي، دعوني دعوني فإني أبي. أنا لست ألعوبة في يديكم، تريدون أن تعبثوا بي حيائي. أنا لست ألعوبة في يديكم، تريدون أن تعبثوا بي حيائي. فألقي حجابي وأخرج ألقى قطيع الذئاب، وبعض الكلاب فتنهاش لي فأكون الضحية. أريد حيائي، أريد إبائي، أريد حيائي، أريد إبائي، دعوني دعوني فإني أبي. أريد حيائي، أريد إبائي، دعوني دعوني فإني أبي. أريد حيائي، أريد إبائي، دعوني دعوني فإني أبي. أنا لست ألعوبة في يديكم، تريدون أن تعبثوا بي حيائي. أنا لست ألعوبة في يديكم، تريدون أن تعبثوا بي حيائي. فألقي حجابي وأخرج ألقى قطيع الذئاب، وبعض الكلاب فتنهاش لي فأكون الضحية. تريدونني أن أكون مطية، أريد السعادة في منزلي، لأحفظ نفسي وأسعد زوجي، وأرعى بناتي وأرعى بنية. أريد حيائي، أريد إبائي، أريد حيائي، أريد إبائي، دعوني دعوني فإني أبي. أريد حيائي، أريد إبائي، دعوني دعوني فإني أبي. أريد حيائي، أريد إبائي، دعوني دعوني فإني أبي. دعوني دعوني فإني أبي. دعوني دعوني فإني. وتقبلوا في الختام تحيات إخوانكم في تسجيلات شور الإسلامية، ونسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.